العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحمد الله جل وعلا الذي من علينا بأداء هذا النسك العظيم بيسر وسهولة، فنحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، فهو جل وعلا المتفضل الجواد الكريم. وتأدية هذا الركن العظيم نعمة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا للقبول والمغفرة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذه نعمة عظيمة، فمن وفق لذلك فعليه أن يحافظ على ما بقي من عمره، فلا يستعمله في معصية، ولا يدنس صحيفته بعد أن غفرت ذنوبه ومسحت سيئاته، فلا يدنسها بمعصية، وعليه أن يحذر أكبر الكبائر، عليه أن يحذر أظلم الظلم الذي هو الإشراك بالله، فهو خفي في هذه الأمة، وقد يقع فيه المرء وهو لا يشعر، وقد يقع فيه عن عمد وهو يجهل أن هذا يخرجه من الملة. فالله جل وعلا يغفر السيئات كلها، الله جل وعلا يتجاوز عن العباد ما لم يقترفوا الشرك، فإذا وقعوا في الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفر لمن أشرك به. وقد حذر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الشرك، وهو جل وعلا يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقع في الشرك، ولكن هذا تحذير للأمة. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة حق الله جل وعلا، من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك حبط عمله، لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لأن الله جل وعلا لا يغفر للمشرك، والله جل وعلا أغنى الشركاء، لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، فمن عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره فالله جل وعلا يتركه ويتبرأ منه ولا يقبله، لأن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. فيقول جل وعلا في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فليحذر المرء الوقوع في الشرك، ثم إذا سلمه الله جل وعلا من الشرك فليحذر في الوقوع فيما دون ذلك من كبائر الذنوب، فإن الذنوب تتراكم على العبد فتهلكه، وإنما يبادر بالتوبة، فإذا اقترف ذنبا فلا يستعظمه في جانب عفو الله، بل يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يتوب على من تاب، ولتكن توبته توبة صادقة لا توبة الكذابين، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث يقول: الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه فإنه لم يصدق في توبته، بل توبته توبة كاذبة، فالله جل وعلا يريد من عباده الإخلاص والصدق، يريد من عباده أن يتوجهوا إليه بصدق وإخلاص ليقبلهم وليتوب عليهم. وقد يعمل العمل، وقد يعمل المرء العمل فلا يقبل منه، لأنه قد اختل أحد شرطي القبول، فلا يقبل الله جل وعلا من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. فإذا اجتمع الإخلاص والصواب قبل الله العمل من عبده، وإذا اختل واحد من هذين الشرطين رد العمل على صاحبه. فقد يكون العمل خالصا لوجه الله لكنه ليس صوابا على السنة فيرد على صاحبه، وقد يكون العمل موافقا للسنة لكنه ليس خالصا لوجه الله فيرد على صاحبه. فليجتهد المرء في إخلاص العمل لله ومطابقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن معنى هذه الآية فقال: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا فلا يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا فلا يقبل، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لم أتمكن من المبيت ليلة 11 من ذي الحجة بمنى لكوني ضللت الطريق، لكنني قمت بالرجم يوم 11 وقمت ليلة 12 و13 من ذي الحجة بمنى، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا كنت حاولت المبيت بمنى وذهبت إليها وعملت ما في وسعك، ولكنك كما قلت ضللت الطريق وقد رميت الجمار في الأيام الثلاثة، فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول السائل: حججت عن والدتي ونويت العمرة من الطائف متمتع، ثم رميت العقبة الأولى وذبحت الهدي وطفت طواف الإفاضة، والآن أريد أن أعمل عمرة لوالدتي، لي أو لوالدتي. ذكرت أنك متمتع ورميت جمرة العقبة وذبحت الهدي وقلت وطفت طواف الإفاضة، ولم تذكر السعي، فإن كنت طفت وسعيت فقد أديت ما عليك، وإن كنت طفت ولم تسع وأنت متمتع فقد بقي عليك السعي. ثم ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة عن نفسك ولا عن غيرك، فإن سافرت لمكان ما للمدينة أو للطائف أو لجدة ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت. وعليك أن تعلم أن المتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة. يقول السائل: ما حكم من رمى بجمرة العقبة وهو لا يدري أن المكان المعدود للرمي هو نصف الحوض؟ ما دمت قد رميت جمرة العقبة فلعل الحصى وقعت في المرمى إن شاء الله وليس عليك شيء. يقول السائل: رجل كبير لبس إحرام ولكنه لبس السروال من أجل الخوف لأنه رجل كبير في السن. إذا كان يعلم أن السروال ممنوع ولبسه فعليه فدية ذلك، وإن كان قد نسي أو يجهل الحكم فليس عليه شيء. إن كان قد نسي يعلم ونسي، أو لا يعلم يجهل الحكم فليس عليه شيء، وإن كان يعلم ولم ينسى فعليه فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الثلاثة، يخير بينها. فدية لبس المخيط وتغطية الرأس ونحو ذلك من المحظورات، هذه فديتها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف الصاع، يعني لكل مسكين 1.5 كيلو، 9 كيلو توزع على 6 فقراء، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. فإن اختار الإطعام أو الذبح فيكون ذلك في مكة، لفقراء الحرم، وإن اختار الصيام فيصوم في أي مكان، لأن الصيام يصح في أي مكان يصوم فيه. يقول السائل: رميت جمرة العقبة في يوم العيد، وفي اليوم الثاني تبين لي أنني لم أرمي من الجهة الصحيحة، فماذا علي؟ ما دمت رميت بالفعل فلعل ذلك يكفي عنك إن شاء الله، وليس عليك شيء إن شاء الله. يقول السائل: حججت مفردا وأكملت جميع مناسك الحج وأتيت بعمرة اليوم، ثم طفت طواف الوداع وسوف أغادر مكة اليوم، فهل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء، ما دمت أتيت بمناسك الحج وطفت طواف الوداع فليس عليك شيء. يقول السائل: رميت جمرة العقبة وطفت وسعيت ثم حلقت وذبحت الهدي وأنا متمتع، وفي الوقت هل علي طواف وداع؟ فهل علي طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولعلهم الذي ذكرت بعد جمرة العقبة تقول: رميت جمرة العقبة وطفت وسعيت، فهذا الطواف هو طواف الإفاضة، والسعي بعده سعي الحج، فلم يبق عليك الآن فيما يظهر على ما ذكرت من سؤالك إلا طواف الوداع فقط، لأن طواف الإفاضة هو هذا الذي طفته يوم العيد، فيسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر، ويسمى طواف الحج، وقد أديته فيما ذكرت بعد رمي جمرة العقبة. يقول السائل: هل يجوز تقديم المأموم على الإمام في الصلاة؟ لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، بل يكون خلفه إلا في حالات الضرورة، أو في حالة كونه حول الكعبة فيجوز أن يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهة الإمام، كان يكون الإمام مثلا يصلي خلف مقام إبراهيم، ويكون المأموم فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، بينه وبين الكعبة ذراع، فلا بأس بذلك لأنه لم يكن في جهته. فإذا كان الإمام والمأموم في جهة واحدة فلا يجوز أن يتقدم الإمام المأموم على الإمام. يقول السائل: نرجو منكم أن تفيدوننا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر، كم ركعة وكيف يدعو فيها وماذا يقرأ فيها بعد الفاتحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وقد قال بعض العلماء إن قيام الليل كان واجبا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم مسنونا للأمة، لأن الله جل وعلا يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الآية في سورة الإسراء. فهو صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتر في أول الليل، وأوتر في وسط الليل، وأوتر آخر الليل، وانتهى وتره إلى السحر، يعني قبيل طلوع الفجر. وما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن لا تسأل كما قالت عائشة رضي الله عنها عن حسنهن وطولهن. وربما قام في الركعة الأولى بسورة البقرة والنساء وآل عمران، خمسة أجزاء من القرآن في ركعة واحدة، سدس القرآن أو أكثر من السدس في ركعة واحدة. وهو صلى الله عليه وسلم كان كثير المواظبة على 11 ركعة، فقد يطيل القراءة والركوع والسجود، وقد يخفف القراءة والركوع والسجود. فيحسن بالمسلم أن يواظب على وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، فإذا كان في الوقت متسع أطال القراءة والركوع والسجود، وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود ليأتي بالعدد الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يوتر في أول الليل بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، ويوتر عند النوم، ويجوز أن يوتر آخر الليل. فمن وثق من نفسه القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل، ومن خشي أن يغلبه النوم فليوتر أول الليل قبل أن ينام. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وأبا ذر رضي الله عنه في أن يوتر قبل أن ينام، لأنهما كانا يتأخران في نوم الليل يذاكران حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظانه للأمة رضي الله عنهما. فأوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. فمن وثق من نفسه القيام فآخر الليل أفضل، ومن لم يثق خشي من نفسه خشي أن يغلبه النوم فليوتر أول الليل. من وثق من نفسه القيام يوتر آخر الليل، ولمن لم يثق من نفسه خشي أن يغلبه النوم فليوتر أول الليل قبل أن ينام. فإذا أوتر أول الليل ثم من الله عليه بالقيام آخر الليل فقام، فيصلي ما تيسر له بلا وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. فلو أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فيصلي ما تيسر شفعا بلا وتر. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة واحدة. فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين، وإن أوتر بثلاث بسلام واحد، أو أوتر بخمس بسلام واحد، أو أوتر بسبع أو بتسع بسلام واحد فلا بأس. والوتر أقله ركعة، أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره. لو أوتر بإحدى وعشرين ركعة أو أوتر بثلاث وعشرين ركعة كما يفعل الإمام في صلاة التراويح، أو أوتر بسبع وثلاثين ركعة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلاة الليل بحيث لا يزيد المرء فيها، وإنما يصلي مثنى مثنى، فإذا خشي طلوع الفجر أوتر بركعة. فأقله ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل أن يواظب على وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ويطيل فيهما، ثم يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة. يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: أفيدونا في حلق اللحى ووضحوه من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفيدونا عن الحجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، فقال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. وحينما دخل عليه مجوسيان أرسل من قبل كسرى وقد حلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ وكره منظرهما صلى الله عليه وسلم، فقال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. فهذا هو الواجب، لكن قد يضطر المسلم لحلق اللحية وهو لا يحب ذلك، قد يضطر من قبل ولايته، لو لم يحلق أوذي وعذب وحبس وربما اتهم باتهامات هو بريء منها، ففي هذه الحال فهو معذور، لو حلق فلا إثم عليه إن شاء الله، لأن الله جل وعلا يقول في حق من تكلم بكلام الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره المرء على شيء لا يريده فهو معذور إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالحمد لله على ذلك. فالمسلم يحرص على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ، فإذا لم يستطع فالله جل وعلا قد عذره. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأما الحجاب فالواجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، حتى وإن كانت محرمة فتغطي وجهها عن الرجال الأجانب. فإذا كانت محرمة ولم تكن بمرأة من الرجال الأجانب، أو تصلي ولم تكن بمرأة من الرجال الأجانب، فالوجه ليس بعورة حينئذ. لكن إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فالوجه عورة تغطيه في الصلاة وفي حال الإحرام إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب. وجميع بدن الحرة عورة حتى الوجه، وهو محط الجمال ومطمع الرجال ومحل النظر، لأن المرأة توصف بأنها جميلة في وجهها وتوصف بأنها ذميمة في وجهها. فالواجب على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب. يقول السائل: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يعي إلا يوما بعد، ولم يبث ليلة من أيام التشريق في منى، لأنه كان تائها، ولم يبت في مزدلفة عند نزوله في عرفة جهلا منه. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإذا تركه المرء جبره دم، هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف من مزدلفة للضعفة من الرجال والنساء والصبيان بعد منتصف الليل، فإذا انتصف الليل وانصرف الإنسان فلا حرج عليه إن شاء الله، وقبل منتصف الليل لا يجوز له الانصراف. والمبيت بمنى ليلة 11 واجب من واجبات الحج، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة عن المبيت بمنى ومزدلفة، لأنهم مشغولون برعي الإبل وبسقي الحجيج، فمن كان في حكمهم فلعله يلحق بهم ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والسعي بعد طواف الإفاضة لمن لم يسعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا ركن من أركان الحج، فالمتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة، والمفرد والقارن عليهما سعي بعد طواف الإفاضة إذا لم يكونا سعيا مع طواف القدوم. وطواف الإفاضة والسعي لا يسقط عن المرء بحال، لا يسقط، لأنه ركن من أركان الحج الواجب يجبره دم، والركن يجب الإتيان به فلا يسقط. يقول السائل: كانت امرأتي حامل وسقط منها الجنين قبل طواف الإفاضة والسعي، وهي الآن عليها دم النفاس، فإذا لم تطهر قبل الذهاب إلى بلدنا فما هو الحل؟ المرأة التي يسقط منها الجنين لا يخلو، إن كان هذا الجنين الساقط تبين فيه خلق إنسان، خرج منها شيء تبين فيه خلق إنسان، فلها حكم النفاس، تترك الصلاة والصيام. وأما إذا سقط الحمل لشهر أو شهرين أو أكثر من الشهرين ودون الثلاثة، فهذا لا يتبين غالبا فيه خلق إنسان، فليس لها حكم النفاس، بل يكون دمها هذا دم فساد لا يمنع الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الطواف، بل تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي الفرائض وتطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وغيرهما. يقول السائل: توفي أحد الحجاج أثناء أداء فريضة الحج، هل يجوز التصدق بما ترك من الأمتعة من المأكولات قصد تخفيف الأمتعة لكي ترجع إلى أهله؟ لا يجوز التصدق بما تركه المتوفى إلا ممن يملك ذلك، وارثه يتصدق، إذا كان وارثه واحدا يتصدق، أو ورثته موجودون كلهم يتصدقون. وأما إذا كانوا رفقة فالذي ينبغي لهم أن يحملوا ما تركه ليوصلوه إلى أهله، إلا إن رغبوا أن يتصدقوا بذلك ويغرموا قيمته لأهله إذا لم يرضوا بالتصدق، كأن يكون رفيقه مثلا يشق عليه حمل أمتعة صاحبه فيتصدق بها مثلا، ثم إذا قدم على أهل المتوفى قال له ترك كذا وكذا فتصدقت بها، فإن أجزتم ذلك وإلا فأنا أغرمه لكم، فلا بأس بذلك حينئذ. فإذا أجازوا هذا فلا بأس، وإن قالوا اغرمه لنا غرمه لهم، لأن الصدقة تكون عن نفسه. يقول السائل: حضرت مع قريب لي لأداء فريضة الحج متمتعين، وتوفي قريبي إلى رحمة الله في 6 من ذي الحجة بعد أن دفع الهدي، وتطوع زميل موجود بمكة باستكمال المناسك نيابة عنه، فما حكم ذلك؟ المتوفى يرجى له خير إن شاء الله، فتلك خاتمة حسنة، أدى شيئا من النسك وبقي عليه أشياء، وتبرع صاحبه هذا بالحج عنه، فله أجر إن شاء الله، وللميت حج ما دام أنه تبرع بالحج عنه، فالكل فيه خير والحمد لله. والمتوفى يرجى له الرحمة إن شاء الله، لأنه ذهب إلى ربه بخاتمة حسنة إن شاء الله. يقول السائل: نحن في مزدلفة، يقول في مزدلفة تم المبيت، ولكن خرجنا منها قبل الفجر بعد مغيب القمر لرمي الجمرة، لأنه عندنا عمل الساعة 6 صباحا بالمجزرة، علما بأننا من الأقوياء، وأيضا لم نتمكن من المبيت في منى بعد الجمرة سوى ليلة واحدة وهي بنية الثانية، فهل علينا شيء في الأمرين؟ سوى ليلة، هذا الذي يقول انصرف من مزدلفة قبل الفجر بعد مغيب القمر، هذا ليس عليه شيء إن شاء الله. وأما المبيت بمنى فهو واجب، فإذا كان ترك شيئا من المبيت فيجبره دم إن استطاع ذلك، فإن لم يستطعه صام 10 ولا شيء عليه. يقول السائل: هل على من طاف طواف الوداع وذهب إلى المدينة ثم عاد إلى الحرم وسيغادر بعد يومي هل إعادة طواف الوداع؟ لا يجب عليه طواف الوداع إلا إن كان عاد من المدينة بعمرة، فيجب عليه فطواف الوداع للعمرة، وأما إذا كان القصد الحج ولم يعد إليها بعمرة فلا شيء عليه. يقول السائل: ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم العيد في محل الجمرة الصغرى، وهذا جهلا منه وليس وحده الواقع في هذا الخطأ ولم يعلم بخطئه حتى الآن، فماذا عليه؟ ما دام أنه يقول لم يعلم بالخطأ حتى الآن، يعني معناه ما علم بالخطأ، فما عليه شيء. وإذا كان تيقن أنه لم يرمي جمرة العقبة فعليه هدي يجبر ذلك، لأن رمي جمرة العقبة يوم العيد واجب من واجبات الحج، فإن كان رماها فلا شيء عليه، وإن كان لم يرمها وجب عليه هدي، فإن لم يستطع الهدي صام 10. يقول السائل: سعيت بين الصفا والمروة 14 شوطا جهلا مني، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء إن شاء الله، والأحسن والأفضل للمسلم عند العبادة أن يتأكد من صحة العمل قبل أن يعمله، يسأل عن العمل كيف يكون صحيحا حتى يرشد إليه. والسعي 7 فقط، و7 هذه زيادة عبث لا قيمة لها. يقول السائل: هل يجوز أن آتي بعمرتين في يومين في يوم واحد لأبي متوفي. يقول: هل يجوز أن آتي بعمرتين في يومين، واحدة لي لأبي المتوفى وواحدة لي؟ لا يا أخي، ما يحصل مثل هذا، هذا عبث. أنت إذا دخلت مكة بعمرة أو دخلت مكة بحج فاكتب بذلك ولا تكرر. إن خرجت من مكة لغرض من الأغراض ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة، وأما ما دمت بمكة فلا تكرر العمرة. يقول السائل: قدمت عمرة في رمضان من خارج المملكة، وبقيت الفترة ما بين رمضان والحج ما بين مكة وجدة، وكان أكثرها في جدة، فقدمت إلى مكة في ذي الحجة، وقد أحرمت للحج وحججت، هل علي دم لأنني لم أحرم من منطقة ميقات التي أتيت منها؟ لا بأس عليك إن شاء الله، لأن مكة وجدة متصل بعضها ببعض، فأنت قد دخلت مكة بعمرة في رمضان وصرت تتنقل من مكة إلى جدة، ثم دخلت مكة وأحرمت من مكة، فلا شيء عليك، لأن الرعاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون من مكة ويعودون إليها بدون إحرام. فالذي يظهر أن الذي يذهب إلى جدة ثم يعود إلى مكة ثم يذهب إلى جدة ليس عليه أن يحرم من جدة، وإنما يحرم من مكة ما دام أصل دخوله إلى مكة دخل بعمرة. يقول السائل: هو أتى قد اشترط على الله، فقلت حسب، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا أتيت وحبست عن طواف الوداع. طواف الوداع يا أخي لا يحبس عنه، الحبس والشرط قبل الوصول إلى مكة، مثل ما حبس النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرم في عمرة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة إلى مكة معتمرا، فلما وصل إلى الحديبية بقي فيها لأجل أن يتفق مع قريش على أداء العمرة، لكنهم منعوا وأصروا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة ويعتمر في السنة القادمة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المحصر الذي لم يستطع دخول مكة. وأما إذا دخل ولم يبق عليه إلا طواف الوداع فقد أدى نسكه والحمد لله، وطواف الوداع ممكن يؤديه بالعربية أو محمولا أو حسب قدرته، يطوف ثم يستريح ثم يطوف ويستريح وهكذا حتى يكمله. وأما إذا كانت حبسها، هذه السائلة امرأة، حبسها عن الطواف الوداع بالحيض أو النفاس، فأصلا لا يجب عليها طواف الوداع، يسقط عنها للحيض والنفاس. المرأة لا يجب عليها طواف الوداع إذا حاضت أو نفست. يقول السائل: عندما انتهيت من السعي ذهبت إلى الخلاء، فوجدت قطرات من البول قد خرجت مني. السعي لا يشترط له طهارة، وإنما الطهارة تشترط في الطواف فقط، وأما السعي فلا تشترط له الطهارة. فما دام أنك وجدت شيئا قد خرج من الذكر في أثناء السعي فإن سعيك صحيح والحمد لله. يقول السائل: شخص كبير في السن وهو الآن لا يستطيع أداء طواف الوداع لمرض، هل يمكن أن ينوب عنه غيره لأنه عليه المغادرة؟ طواف الوداع لا ينوب فيه أحد عن أحد، وإنما إن استطاع أن يطوف طواف الوداع فبها ونعمت، وإلا يذبح هديا ولا شيء عليه إذا كان عاجز. فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام عن طواف الوداع ولا يجب وقد أدى ما عليه. إذا لم يستطع طواف الوداع فيذبح هديا إن استطاع، فإذا لم يستطع الهدي صام 10 أيام، والهدي والإطعام يكون في مكة، وأما الصيام ففي أي مكان صام، يصوم في بلاده ولا حرج عليه. ومثله إذا سافر تاركا طواف الوداع، نسي أو انشغل أو ما تمكن من طواف الوداع، وجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام في أي مكان، ويكفي ذلك عن طواف الوداع. يقول السائل: عندي بنت متزوجة، هل يجوز لي أن أعطيها من الزكاة؟ لا يجوز أن تعطي ابنتك من الزكاة، لأن البنت والابن إذا قصرت بهم النفقة يجب على الأب أن يكمل النفقة من حر ماله لا من زكاته، وإنما يجوز أن تعطي زوج ابنتك، لأن زوج البنت لا تجب نفقته عليك، بخلاف البنت فالبنت تجب نفقتها عليك إذا قصرت بها النفقة، فلا تعطي بنتك من الزكاة، وإنما تعطي زوج بنتك من الزكاة. يقول السائل: جئت بالأمس من منى ونويت الاعتكاف في الحرم يوما كاملا، وقمت بطواف الوداع، فهل علي طواف وداع مرة أخرى حتى يكون آخر عهدي بالبيت؟ إذا كنت طفت طواف الوداع أمس والسفر اليوم فلا يكفي طواف الوداع أمس عن السفر اليوم، فالطواف الوداع يكون قبيل السفر. إذا طفت مثلا العصر ولم تسافر إلا المغرب أو العشاء أو بعد العشاء لا حرج إن شاء الله، لكن تطوف مثلا يوم الأحد وتسافر يوم الاثنين لا، ما يكفي هذا عن طواف الوداع. يقول السائل: دخلت الحج مفردا، فهل لي الآن أن أقوم بعمرة لي أو لوالدي، مع العلم أن الوالد ليس له حج أو عمرة؟ ما دمت يا أخي دخلت مكة بنسك حج وعمرة فلا يحسن أن تكرر، لا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى لا عنك ولا عن غيرك. يقول السائل: كنت أجهل بأن الحاج يمكن له أداء العمرة عن زوجته، وزوجته مريضة وأجريت لها عملية جراحية، هل يمكن أن نتصل بها هاتفيا من أجل النيابة عنها؟ لا بأس بذلك، إذا أنا بتك في أن تأتي بعمرة عنها فتأتي بعمرة عنها، لكن لا تأتي بالعمرة يا أخي من التنعيم، إذا سافرت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن زوجتك أو عن من شئت.